بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل على بركة الله في استكمال الأسباب والصور المتعلقة بالسبب الثاني من أسباب رد الحديث، وهو الطعن في الراوي. السبب الثاني الطعن في الراوي، وهذا له صور وأسباب. الأول انتهينا منه، وهو الكذب، الكذب في الحديث. الثاني التهمة به، التهمة بالكذب. وهذا السبب أو هذه الصورة لها، أو هذا السبب له صورتان ذكرها المؤلف في الشرح في النزهة. الصورة الأولى الحديث الذي يكون مخالفا للقواعد المعلومة ولا يروى إلا من جهة ذلك الراوي. يعني إذا كان عندنا حديث تفرد به هذا الراوي وهو مخالف للقواعد المعلومة، فهذا نعرف يحكم على أن هذا تهمة بالكذب. والثاني، الصورة الثانية، من عرف بالكذب في كلامه ولم يعرف منه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يكذب مع الناس ويكذب على الناس، لكن لم يعرف عنه الكذب في الحديث النبوي. طيب، هذا المتهم بالكذب، هذا السبب الثاني من أسباب إيش؟ الجرح في الراوي أو الطعن في الراوي. وهذا السبب كما تلاحظون يعود إلى العدالة أو إلى الضبط، يعود إلى العدالة. وهذا الراوي الذي اتصف بهذا يسمى في علوم الحديث المتروك، يوصف بالمتروك أو الضعيف جدا. وهذا الوصف قد يوصف به الراوي وقد يوصف به الحديث، فيقال الراوي متروك ويقال للحديث متروك، ويقال للحديث أيضا ضعيف جدا، ويقال للراوي أيضا ضعيف جدا. نعم، ولم يعرف بالكذب على في الحديث النبوي. لا، المخالفة السبب سيأتي، في السبب سيأتي، يمكن السادس أو السابع. لا، الحديث المتروك فيه راوي، فيه راوي متروك أو يعني مجروح جرحا شديدا. ولهذا الراوي متروك الحديث، حديثه ما حكم حديثه؟ حديثه الساقط، لا يحتج ولا يعتبر به، لا يحتج ولا يعتبر به، لأن الرواة أظن هذا ذكرناه كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول قسم يحتج به، والثاني الساقط الذي لا يحتج ولا يعتبر به، والثالث الذي لا يحتج به ولكن يعتبر به، يعني فيه ضعف يسير، فيه خطأ، فيه وهم أو مستور أو نحو ذلك. فهذا لا يحتج به ابتداء أو استقلالا، وإنما يعتضد بغيره ويعضد غيره أيضا. هذا الذي يقول فيه العلماء يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. طيب، مثال على هذه الصورة، الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره من طريق أبان بن أبي عياش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به. إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، سبب ذلك في إسناده هذا الراوي أبان ابن أبي عياش وهو متروك، منزلته في الجرح والتعديل أنه متروك، فيكون حديثه ضعيف جدا. طيب، السبب الثالث فحش الغلط أو فحش غلطه، والمراد بالفحش هنا الكثرة، فحش غلطه يعني كثر غلطه، كثر غلطه. وهذا السبب يعود إلى العدالة أو إلى الضبط؟ يعود إلى الضبط، يعود إلى الضبط. واختلال الضبط درجات، يعني مسألة الضبط درجات من حيث القوة، يعني الاختلال قوي واختلال متوسط واختلال يسير، فهو درجات. وكذلك قد يقع الاختلال في الضبط في حال دون حال، مثل ماذا؟ مثل بالزمن، يعني بعض الرواة ثقات ضابطون لكنه لما كبر اختل ضبطه، أو أصابته حادثة معينة أثرت عليه، مثل احتراق بيته أو وفاة ولده أو ذهاب ماله، لأن بعض الناس يتأثر بالمصائب، لما تنزل عليه مصيبة كبيرة يختل، يعني إدراك، مو معنى يختل يعني يصير مجنون، وإنما يؤثر على إدراكه وضبطه. وهذا وقع لبعض الرواة، هذا وقع، كل هذه له أمثلة. أو قد يكون الاختلال قلنا في حال دون حال بالشيوخ، يعني هو إذا روى عن الرواة عن شيوخه ضابط إلا عن فلان وفلان، فإنه مثلا سمع منهم في سفر أو سمع منهم في حال كذا، أو فحديثه عنهم لم يضبط، فهو في الأصل ضابط إلا بعض الشيوخ. وقد يكون اختلال الضبط في بلدان بحسب يعني في بلد دون بلد، وهذا له كل هذا له أمثلة، يعني مثلا إذا كان ينظر في روايته، إذا كان شيخه من أهل بلده فهو ضابط، وإذا كان شيخه من غير بلده فهو غير ضابط. بعضهم يقول إذا روى عن الشاميين فهو ثقة ضابط، وإذا روى عن الحجازيين خلط. فإذا هذا كيف نحكم على حديثه؟ انظر السند، من هو شيخه؟ إذا كان شيخه حمصي دمشقي حلبي فهذا ضابط، وإذا كان مكي مدني فهنا اختل الضبط. السبب أن مثلا هو من أهل الشام وفي بلده وأصوله وكتاب ضابط أموره، لكن سافر إلى العجاز ولم يضبط، فإذا اختلال الضبط مسألة إيش؟ نسبية، يعني متفاوتة، تؤثر عليها عوامل متعددة. وهذا كله يعرف بالمراس والدربة، يعني الإنسان الذي يتعامل مع الرواة وينظر في كتب الجرح والتعديل وأحكام الأئمة وأحوال الرواة وتعليل أهل الحديث للحديث بالعلل المختلفة والدربة والممارسة والتكرار والزمن، كل هذا يعطي الإنسان ملكة، ملكة في تمييز طبقات الرواة ومراتبهم والحكم على ضبطهم وفهم كلامهم. فهذا المسألة عملية تحتاج إلى شيء من الوقت ومن البحث والصبر. طيب، قلنا هذا السبب الثالث من فحش غلطه، وهذا يتعلق بالضبط. طيب، هذا الغلط الآن يعني هل هو على درجة؟ قلنا إنه مختلف، لكن ما هو سببه؟ هذا الغلط له سببان في الحقيقة. الأول، إما أن يكون بمقتضى الجبلة، لأن هل في أحد ما يغلط؟ لا. ومن يعرى عن الخطأ؟ ما في أحد جل من لا يسهو. طيب معنى ذلك هل نرد حديث الرواة كلهم إذا كانوا يخطئون؟ لأن ما من راوي إلا وله خطأ، حتى شعبة أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج أخذت عليه أخطاء في الحديث، سفيان الثوري أخذت عليه، هذا طبيعة البشر، العصمة لمن؟ لله ولكتابه. فإذن ما هو الضابط في هذا؟ نقول وجود الخطأ هذا بمقتضى جبلة الإنسان هذا لا يؤثر إلا إذا كثر، شيء صار ملاحظ. أما إنسان يروي 100 حديث ويخطئ في حديثين هل نرده؟ لا، ما يرد حديث حديثين، هذه قليلة ما يرد حديثه. لكن إذا روى 100 وأخطأ في 40 هذا معناته أنه. السبب الثاني أن يكون اختلال الضبط أو الغلط بسبب تساهل الراوي، الأول بسبب إيش؟ مقتضى الجبلة، طبيعة الإنسان يخطئ، الإنسان مجبول على الخطأ. لكن هنا السبب الثاني أن يكون اختلال الضبط بسبب تساهل منه، إما تساهل في التحمل أو تساهل في الأداء. مثل راوي ينام عند السماع، يعني في مجلس الحديث يتكئ على سارية وينام، هنا ضبطه في طبيعة الحال هل يكون سيضبط الحديث؟ لا، ضبطه سيكون مختل، وهذا الاختلال بسبب تساهله، ما كان متيقظ، ما كان حريص متنبه. ومن صور التساهل التساهل في أصل الكتاب، لأن الضبط له صورتان تذكرون، ضبط صدر وضبط كتاب. فبعض الرواة ما عنده حفظ فيلجأ إلى الطريقة الثانية وهي ضبط الكتاب، فيحضر مجلس الحديث الشيخ يملي الأحاديث هو يكتب، إلى هنا جيد، لكنه حينما يذهب إلى بيته يعطي كتابه من هب ودب، وهذا قد يزيد شيء وهذا قد يصلح شيء يظنه خطأ، بينما هو أصلا صواب والذي أصلحه هو الخطأ، ما يحفظ كتابه. من هو اللي يغير؟ الراوي ولا المستعير؟ أي هذا هو، نعم المستعير. ولهذا بعض الرواة قالوا ابتلي بوراق أفسد كتابه. والإصلاح في الكتب الإصلاح بالخطأ طبعا، يعني إما أن يكون عن قصد أو يكون عن حسن نية، يعني يظن أنه سيصلح بينما هو أفسد، أو مثلا حينما ينسخ لا يقابل بأصل صحيح. نعم. أو من صور التساهل يقولون، فهم يا أخوان ترى فهم حال الرواية في السابق مهم في فهم بعض مصطلح الحديث، يعني حينما تقرأ في مصطلح الحديث استحضر واقعهم السابق، لا تستحضر واقعنا الآن، الآن الواقع مختلف، الآن ما في مجالس رواية، هل في أحد يعقد مجالس في المسجد الآن لرواية الحديث؟ يعني نادر، هل هذا موجود؟ أعرف يعني، اللهم إن حصل فهو نادر جدا، لكن في السابق لا كان كثير، لأنه العصر عصر رواية، تحمل وأداء، تحمل وأداء ورواية وإسماع وأسانيد. فالآن الأسانيد بعد السنة دونت والاعتماد على الكتب، فما صار هناك يعني، والحمد لله وهذا من فضل الله. فمن أسباب اختلال الضبط أن يحمل الراوي الحديث عن شيخه حال المذاكرة، لأنهم في حال رواية الحديث عندهم حالين، حال سماع وإسماع وحال مذاكرة، والنظام عندهم أن في حال المذاكرة يتسامحون يتساهلون، ما يعني يدقق، لأن المسألة مسألة مذاكرة حديث بس يعني، ولهذا كانوا ينبهون لا تكتبوا عنا في حال المذاكرة، لا تأخذوا عنا، لأن ما يدقق في الألفاظ وفي الصيغ وفي المتون، لأن قصده مراجعة يعني ومذاكرة وكذا. فإذا كان الشيخ في مجلس مذاكرة مع قرينة وحضرها بعض الطلاب، وصار هذا الشيخ وقرينة يتذاكران الحديث، يعني مثلا بإما يقولون مثلا ماذا ورد في اللباس، في سنن اللباس، يلا أنا أذكر حديث وأنت تذكر حديث وأنا أذكر حديث وأنت تذكر، وهكذا مذاكرة. أو يتذاكرون في الراوي، دعنا نتذاكر حديث مثلا الزهري، أنت أتي بحديث وأنا أتي بحديث، دعنا نتذاكر حديث الأعمش، ها كانوا يذاكرون، هذه مذاكرة. فحال المذاكرة لا يؤخذ عنهم الحديث، لماذا؟ لأنه ما يعتني بسياق الحديث كما هو بإسناده ومتنه ومراعاة ألفاظه، لأن المقام مقام مذاكرة مراجعة كذا فقط. لكن في مجلس التحديث لا يعتني، تجده يسوق الحديث ويعتني بصيغ التحمل ويعتني بلفظه وزياداته وما إلى ذلك. فقد يأتي راوي يتساهل فيحضر مجلس مذاكرة فيسمع الشيخ ويبدأ يحدث عنه بما سمعه، سيكون الضبط مختل، وسببه تساهل هذا الراوي حيث تحمل من الشيخ في حال المذاكرة وليس في مقام أو في مجلس السماع. واضح يا أخوان؟ إذن فهم هذه الأشياء مهم. قد يقول قائل دقيقة بس خلنا نكمل هذا حتى ما ينقطع الكلام، كيف نميز الضبط؟ كيف أعرف هذا الراوي ضابط وهذا مختل وهذا ناقص؟ هل في جهاز كهرب ولا مقياس؟ لا. كيف نعرف؟ نعرف بالاعتبار، يعني مقارنة حديثه بأحاديث الثقات أهل الضبط والإتقان. يعني هذا دعنا نشوف حديثك أنت 30 حديث ننظرها ونقارن بأحاديث الثقات، فإذا كان موافقا لهم عرفنا أنه ضاب، وإن كثرت مخالفته عرفنا أنه اختل ضبطه، واختلال الضبط بحسب حجم المخالفة، كل ما كانت المخالفة أكثر كان الاختلال أكثر، وهكذا. واضح؟ نعم. طيب قلنا هذا السبب الثالث وهو فحش الغلط، ولهذا يذكر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو يعني في عهد متقدم، هو من طبقة إيش؟ أتباع التابعين، وكان في مأرز الإيمان في المدينة. يقول رحمه الله: لقد أدركت في هذا البلد، المدينة يقصد، مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون ويحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. فقيل له: ولما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. يعني هم من جهة العدالة عدول، عدول في الدين والصلاح والفضل وما يتعلق بالعدالة عدول، لكن من جهة الضبط لم يكونوا على مستوى، لم يكونوا على مستوى. هذا ما لاحظه، وهذا هو سبب إعراضه عن حديثه، أنه كان فيهم خلل في الضبط، كان فيهم خلل في الضبط. طيب هذا النوع قال الحافظ رحمه الله في المتن: وهو المنكر على رأي، يعني من فحش غلطه يسمى حديثه المنكر على رأي. تذكرون المنكر سبق معنا الشاذ والمنكر، عرفناه بإيش؟ أي نعم، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، هذا تعريف. وأيضا يطلق المنكر على إطلاق ثاني، وهو هنا الحديث الذي تفرد به من فحش غلطه بغض النظر عن مخالفة، لو ما في قيد مخالفة. نعم، يعني هنا لا يشترط قيد المخالفة في هذا الموضع. نعم، تفرد من فحش غلطه. نعم. طيب، السبب الرابع الغفلة. والمقصود بالغفلة يعني الغفلة عن الإتقان، الغفلة عن الإتقان. طيب، هذا السبب يعود إلى العدالة أو إلى الضبط؟ يعود إلى الضبط، وهذا قريب مما سبق، هذا السبب قريب مما سبق ولكنه أخف منه. يعني بعض الرواة تعتريه الغفلة والخطأ إذا حدث من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح. يعني إذا حدث من كتابه فهو ضابط متقن، وإذا حدث من حفظه خلط. مثل من المشهور الراوي شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي في بداية أمره كان متقن، لكن يقول لما ولي القضاء ساء حفظه، فصار إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من حفظه ففيه ما فيه. وقد يكون الغفلة هذه واختلال الضبط، يعني النقص في الضبط، يعني من خلال استعراض الرواة، قد يكون بسبب التخصص. إيش معنى ذلك؟ يعني لا، تخصص العلمي، يكون هو مركز على فن، فهذا التخصص يؤثر على ضبطه في الحديث. مثال ذلك حفص بن سليمان القارئ، هذا إمام حجة في القراءة، هو نقرأ به مات حفص عن عاصم، هذه قراءة حفص عن عاصم. حفص من هو؟ هو هذا حفص بن سليمان القارئ، فهو إمام حجة في القراءة، لكنه في الحديث متروك الحديث. أي نعم، لأنه اعتنى فن آخر، فأثر هذا على ضبطه للحديث. نعم، في الحديث نعم متروك. ومثل ابن إسحاق، قالوا ابن إسحاق تخصصه في السيرة، فإذا روى في المغازي فعليك به، لكن إذا روى حديثا في الأحكام فهو أقل. بعضهم يحسنه وبعضهم، لكنه يعني ضبطه أقل. نعم، يعني كأنه هنا لم يتخصص في فن آخر غير الحديث، وإنما في فرع من فروع الحديث. نعم، هو المغازي والسير. نعم، اعتنى بها وبرواياتها وكذا، فهذا أثر على ماذا؟ على ضبطه لبقية الحديث. وقد يكون ضعف هذا مثل ما قلنا بسبب الكبر في السن، تقدم السن يؤثر على الحفظ والضبط، يعني القوة العقلية، تقدم في السن يؤثر على القوة البدنية والقوة العقلية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فقوة الإنسان تتأثر وتتغير مع كبر السن، القوة البدنية والقوة العقلية. ولهذا الإنسان يبادر في عمره باستغلال قوة البدنية والعقلية، البدنية في العبادة والعقلية في العلم. طيب، السبب الخامس قال الفسق. ومعنى الفسق ارتكاب المعصية، معنى الفسق ارتكاب المعصية. وضبطه بعضهم، ضابط الفسق من هو الفاسق؟ هو الذي فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. من ارتكب الكبائر كبيرة أو أصر على صغيرة، يعني أدمن عليها، فهذا يكون فاسقا. والفسق قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل مما لا يبلغ الكفر طبعا. هنا إيراد على المؤلف، قد يقول قائل هو ذكر السبب الأول الكذب، والكذب معصية فلا يدخل في الفسق، فلماذا أفرده؟ ها؟ نعم، أجاب عن هذا، هو انتبه الشيخ وقصدا، هذا ليس سهوا قصدا، فأجاب عن هذا في الشرح الحافظ ابن حجر، قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، لأن القدح في هذا القادح خاص، لأن الحديث يدور حول الصدق والكذب، فلا بد من إفراد هذا هذه المعصية بالذات، وهي معصية الكذب، بخلاف المعاصي الأخرى التي هي مثل شرب الخمر والغناء والتخلف عن الصلاة أو إلى آخره، فهذه المعصية خاصة متعلقة تعلقا وثيقا برواية الحديث، فلهذا أفردت وقدمت. طيب، واضح؟ وهذا السبب يتعلق بالضبط أو العدالة؟ بالعدالة، بالعدالة، يتعلق بالعدالة، الفسق فسق الراوي. طيب، السبب السادس الوهم، وهذا السبب يعود إلى الضبط. نعم، قال وهذا الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة فهو المعلل. هذا نوع مهم جدا من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المعلل، يسمى المعلل ويسمى المعلول ويسمى المعل، وهو الأفصح، أفصحها من جهة اللغة أن يقال المعل، لأن هذا صيغة اسم المفعول من الفعل أعل فهو معل. فتعريفه هو الحديث الذي اطلع على قادح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه، هذا الضابط الحديث المعل، الحديث الذي اطلع على قادح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه، يعني لابد في المعل من قيدين حتى يوصف بأن الحديث معل، لابد من قيدين، الأول أن يكون الحديث سالما في الظاهر، ظاهره سالم، فالحديث الذي في إسناده راوي متروك هل يقال معل؟ فيه انقطاع ظاهر؟ ما يقال معل، لأن نعم القدح واضح، بينما في المعل لا، يعني يكون الحديث في ظاهره سالم، هذا القيد الأول. القيد الثاني الوقوف على قادح، يعني لابد يكون هناك شيء قادح ويكون الحديث ظاهره السلامة، واضح؟ فإذا نخلص من هذا إلى أن العلة ما هي؟ عندنا حديث معل وعندنا علة، ما هي العلة؟ هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة، كذا؟ سبب إيش قلنا؟ غامض خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة، وهذه العلة قد تقع في السند وقد تقع في المتن، قد تقع في السند وقد تقع في المتن. طيب، المسألة الثانية في هذا النوع، نعم يا شيخ، الغموض والخفاء، لا أعلم، لا يحضرني شيء، إذا كان أحد عنده يعني ما أدري هل هم باب التفنن في العبارة أو التأكيد، فالله أعلم. قد يكون الغموض غير خاف ولكنه ملبس أو مشكل، يعني مشتبه مشتبه يعني قد يكون ولكنه بصفة عما يدخل يمكن شوف نبحث هي تحتاج تدقيق في المعنى الآن سيأتي إن شاء الله لكن أولا أنه قبل ذلك النقطة الثانية منزلة هذا النوع الحقيقة هذا النوع وهو الحديث المعل أو العلل أو علة الحديث من أغمض أنواع علوم الحديث ومن أدقها ولا يبرز فيه ويقوم عليه إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة في هذا العلم يعرف مراتب الرواة وطبقاتهم وعنده ملكة بالأسانيد والمتون وعنده ممارسة ودربة وعمل ولهذا لم يتكلم في هذا إلا القلة من الأئمة مثل علي بن المديني حية الوادي ومثل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والإمام البخاري أمير المؤمنين وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والإمام الدارقطني ونحوهم الإمام النسائي من هؤلاء الأئمة المتقدمين ولهذا أحيانا يقولون بعضهم يقول الحديث معرفة الحديث إلهام يعني يقع في نفس الناقد الإمام أن هذا الحديث معل لكن لا يجد العبارة الكاشفة عن بيان هذه العلة يعني قد تقصر عبارته عن إقامة دعوى هذه العلة ولهذا يشبهونه مثل الصيرفي الناقد تعرفون الصيرفي الذي يميز كان في السابق دراهم ودنانير الدراهم فضة مضروبة على شكل درهم والدينار ما هو دينار ذهب ذهب مضروب على أنه عملة نقدية تسمى الدينار فالدرهم فضة مضروبة والدينار ذهب مضروب يقع غش يعني يخلط ما معنى غش يعني الفضة يخلط معها معدن نحاس رصاص إلى آخره والذهب أيضا يخلط يغش فما الذي يميز النقد الصحيح من البهرج من المغشوش الصيرف يأخذ الدرهم ينظر فيه يرفعه يقول لك هذا وش دراك ما هذه الشغلة سر المهنة عجيب سبحان الله فكذلك الناقد الحديث إمام ينظر في الحديث والسند والمتن فيقول هذا لا يصح وقد لي طيب ليش لا يصح عندنا الرواة مثلا كلهم مقبولون فقل هذا لا يصح وقع في نفسه ها؟ نعم من الخبرة والممارسة من الخبرة والممارسة ولكن الآن بيان ذلك يطول يعني تتبع الطرق وجمعه وإلى آخره إذا كلام إنه مرتاح لأعضاءه بدون ما يبين السبب إيه نعم لا عاد هذه مسألة يعني هل يوافق ما يوافق لكن أقصد أنه أحيانا ما هو معناه أنه يجيبه من رأسه لا أحيانا يقع في نفسه يعني أن هذا الحديث معل لكن ما يحسن التعبير ما يعطيك يعني سبب واضح لكن السبب يتبين بالتوسع والتعمق وهذا الآن النقطة الثالثة وهي طرق معرفة علة الحديث يعني قد يقول قال كيف نعرف علة الحديث كيف نقف عليها طبعا هذا يا أخوان مرتبة متأخرة لا ننشغل بها حتى يمكن إنسان أن يكون عالما ولا يحسن هذا والواقع موجود هناك من العلماء علماء الإسلام أمة الإسلامية والفقهاء الذين نفعوا الناس يعني هو عنده علم بالكتاب والسنة والفقه والحلال والحرام والحديث والعقيدة ولكنه لا يحسن الكلام في العلل ولا يضره فلا يعني إنسان أنه يعني يتقدم في شيء غيره أولى منه منبه على هذا قضية يعني التدرج والترتيب لكن من باب العلم بالشيء نحن الآن نقرر هذا المصطلح مصطلح الحديث المعلول كيف نصل إلى معرفة علة الحديث؟ أولا جمع طرق الحديث، وهذه عملية بحثية. طرق الحديث أسانيده، يقول ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. النقطة الثانية النظر في الاختلاف بين الرواة، يعني جمعنا الطرق واجتهدنا وصلنا إلى أن هذا الطرق ورسمناها وشجرناها، الحديث مداره على مثلا الأعمش، وعن الأعمش رواه 10، وهؤلاء 10 حصل بينهم اختلاف، 4 رووه على وجه موقوف، و6 رووه موصول، عفوا مرفوع، وقع في اختلاف بين الرفع والوقف، بعض الرواة رواه هذا المتن موقوفا وبعضهم رواه مرفوعا، هنا حصل اختلاف بين الرواة. ننظر في هذا الاختلاف، ندرس هذا الاختلاف، نحقق، نوازن، نعرف الطبقات الرواة ونقارن وننظر في القرائن، هذه عملية، مسألة عملية يعني، ولها آلية ولها ضوابط ولها قواعد معينة. الثالث من طرق معرفة علة الحديث النظر في كلام أئمة الحديث والعلل، النظر في كلام أئمة الحديث والعلل، يعني ننظر في كلامهم، نرجع إلى كتب العلل، نرجع إلى كتب التخريج، نرجع إلى كتب الحديث، ماذا قالوا عن هذا الحديث، بماذا أعلوه، وهل أعلوه، وما هي العلة. فهذا يعني طريق مهم جدا في معرفة علة الحديث، وهي النظر والرجوع إلى كلام الأئمة على هذا الحديث، إلى كلام الأئمة على هذا الحديث. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكتفي به. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين ومعرفة تأويل كتابه، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.